كنوز السيرة. غزوة تبوك سنة 9 للهجرة. بلغت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن الروم تستعد لقتاله، وأن هرقل هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل، وأنه أجلب معه قبائل لخم وجذام وغيرهما من نصارى العرب، وأنهم وصلوا إلى مكان يقال له البلقاء. فقرر صلى الله عليه وسلم القيام بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم، ولا يمهلهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وفي هذه الغزوة ما ورى صلى الله عليه وسلم لخطورة الموقف، فأعلن أنه يريد غزو الروم. فلما سمع المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسابقوا إلى امتثال أمره وتجهزوا للقتال، وأخذت القبائل تدخل إلى المدينة من كل صوب وناحية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالاستعداد، فقام رجل اسمه الجد بن قيس وهو من المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا من النساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين لبعضهم: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتجهز وأمر بالنفقة. فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في يده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال عبد الرحمن بن خباب بن الأرت: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فحض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، بعكس الجد بن قيس المنافق. كان علبة بن زيد يصلي من الليل ويبكي ويقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. وهذا الرجل من الفقراء الذين خرجوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون القتال معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم أصبح هذا الرجل مع الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقال: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه علبة بن زيد فأخبره بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وفي هذه الفترة استخلف على المدينة محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفطة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبقى مع أهله، أي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وأولاده الحسن والحسين ومن ترك من أهل بيته يرعاهم. فتكلم بعض المنافقين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف ينتظر من تأخر عن الجيش، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. وهذه منزلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.